بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في الحصة الماضية عند باب السلام، وسنلتزم بإذن الله عز وجل من هذا الدرس وفيما يستقبل كذلك بذكر صورة المسألة وتصوير كل بيع بذكر الأمثلة حتى يتضح أو تتضح المعاملة أو يتضح عقد البيع. الناظم رحمه الله تعالى ذكر باب السلم، والسلم كما مر معنا هو بيع موصوف في الذمة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يسلمون السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فما هو السلم؟ وما صورة بيع السلم؟ قبل ذلك تكلمنا عن أن البيع من حيث الأجل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول تعجيل البدلين، لما نقول البدلين أو البدلان الثمن والمثمن، الثمن والسلعة، واضح؟ فتعجيلهما هذا يسمى ماذا؟ بيعا عاديا، يعجل كل منهما، أعطيك الثمن الآن 100 ريال وتعطيني صاعا من تمر الآن، هذا يسمى بيع. والقسم الثاني تأجيل البدلين، يعني كل من الثمن والسلعة والمثمن كلاهما ماذا؟ مؤجل إلى أجل، وهذا من بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، وهو محرم، بمعنى أن يعقد العقد في مجلس العقد على أني أشتري منك مثلا سيارة والثمن مؤجل ودفع السيارة مؤجل كذلك وتم العقد، فهذا يمنع. لكن لو وعدتك وقلت لك بإذن الله سأبيع لك السيارة، هذا يسمى وعد بالبيع وليس بيعا، واضح؟ وهو جائز. والقسم الثالث تأجيل الثمن وتعجيل المثمن، تأجيل الثمن وتعجيل المثمن، وهذا يسمى ماذا؟ بيع الأجلي أو التقسيط، منه التقسيط، لأن التقسيط قد يكون على أجزاء وقد يكون على جزء واحد مؤجل. والقسم الأخير تأجيل المثمن، بمعنى أن الثمن مقدم والمثمن الذي هو السلعة مؤخر، وهذا هو ماذا؟ بيع السلم. ما صورة بيع السلم؟ عندنا زيد، يعني من هذا الدرس فصاعدا سنأخذ صور المسائل في الغالب ونمثل لها بزيد وعمر وبكر حتى تتضح المعاملة. زيد وبكر، زيد دفع الثمن نقدا أو غيره أو غير نقد، كأن يعني يدفع لبكر 1000 ريال في مقابل مثلا 5 قناطير من القمح مثلا. بكر سيسلم له مثلا 20 صاعا من تمر إلى أجل، واضح؟ إلى أجل، زيد دفع الثمن حالا مقدم، واضح؟ أما بكر فسيسلم السلعة فيما بعد إلى أجل. هذا هو الذي يسمى بيع السلم. فزيد يسمى المسلم، يسمى المسلم الذي أسلم وقدم المال ودفع المال مقدما. وبكر يسمى المسلم إليه، واضح؟ وهو من؟ هو البائع ولا المشتري؟ هو البائع، أحسنتم. وزيد هو المشتري. وهذا الثمن الذي دفعه زيد مقدما هو رأس مال السلم. والمثمن يسمى، أو السلعة تسمى ماذا؟ المسلم فيه، المسلم فيه. من خلال هذا التصوير البسيط يتضح لنا ماذا؟ أركان السلم. ما هي أركان السلم؟ طيب، المسلم وهو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع، والمسلم فيه وهو السلعة، ورأس مال السلم وهو الثمن الذي قدم. لماذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم السلم؟ لابد أن نعلم أن السلم في أصله هو من قبيل بيع الغرر. من أي نوع من أنواع الغرر؟ ها؟ بيع ما لا يملك، ما ليس عنده. هو الآن سيبيعه 5 قناطير أو 20 صاعا من تمر وهو لا يملكه الآن، واضح؟ فلكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لحاجة الناس إليه، وقد أجمعت الأمة على جوازه. شروط صحته، طبعا دائما هذه كالقاعدة تأخذونها، إذا كان الحكم مستثنا أو رخصة أو مستثنا من أصل محرم ففي الغالب أن تكون له شروط، لابد أن يضبط بشروط. ما هي هذه الشروط؟ تعجيل رأس المال، رأس مال السلم اللي هو الثمن الذي يدفعه من؟ زيد ولا بكر؟ زيد. هذا رأس مال السلم لابد أن يكون معجلا مقدما، واضح؟ ولا يجوز تأخيره، لأنه لو تأخر صار من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ، فلا بد من تعجيله. طبعا عندنا في المذهب أنه التعجيل المراد به ما دون 3 أيام، ما دون 3 أيام، وهذه من مفردات المذهب المالكي. عند غيرنا لابد أن يكون في مجلس العقد، لكن عندنا في المذهب يجوز تأخيره إلى 3 أيام، واضح؟ الشرط الثاني الأجل المعلوم، وأقله 15 يوما، نصف شهر. الأجل المعلوم لأي شيء؟ لتسليم السلعة، لتسليم السلعة. فلو قال بكر سأسلمك السلعة بعد 3 أشهر يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، لأنه أبعد من 15 يوما. لو قال أسلمك السلعة إن شاء الله بعد أسبوع هل يصح سلما؟ لا يصح سلما، لابد أن يكون أكثر من نصف شهر، وسنعلم العلة لماذا حددت بنصف الشهر. كذلك من شروط صحة بيع السلم زيادة على شروط البيع، صحة البيع، أن يكون المسلم فيه منقولا. ما معنى منقول؟ أن يكون منقولا كالحيوان والثياب والحلي إلى غير ذلك، والثمار والزروع. أما غير المنقولات كالعقارات والبيوت والمزارع والأشجار فهذه غير منقولات، فلا يصح السلم فيها، لا يصح ماذا؟ السلم فيها. كذلك لا بد أن يضبط الوصف والمقدار. أبيعك صاعا من تمر سلما إلى شهر مثلا أو إلى 3 أشهر من تمر العجوة. عجوة إيش؟ عجوة عالية المدينة وليس أي عجوة، والحبة كبيرة وليست من الصغيرة. والمقدار كذلك لا بد من ضبط هذا الوصف. الوصف عرفنا به الجنس الذي هو التمر والنوع الذي هو العجوة، وعرفنا لا بد أن نعرف المقدار، 20 صاعا إن كان مما يكال أو كان مما يوزن كذا كيلوغرام أو كذا قنطار أو قنطار، وكذلك إذا كان مما يعد 5 شياه 20 شاة 5 بقرات 10 جمال، فلا بد أن يحدد المقدار وزنا أو كيلا أو عدا، واضح؟ أن يكون في الذمة. ما هو الذي يكون في الذمة؟ السلعة تكون في الذمة. ما معنى تكون في الذمة؟ معنى تكون في الذمة أي ليست لا يعني في ليست الآن حاضرة لدى البائع، وإنما هي في ذمته، بمعنى أن يعني يأتي بها يجلبها أو يعني يزرع الأرض حتى يأتي الثمر، أو يذهب إلى مزرعته ليحضر مثلا الغنم لا زالت صغيرة حتى تكبر، وهكذا. عرفتم؟ أن تكون في الذمة. والشرط السادس وجوده عند حلول الأجل غالبا، وهذا مثلنا به كما لو كان قال أريد مثلا الرطب، فقال بعني صاعا من رطب مثلا إلى شهر، وهذا الشهر في عز الشتاء، هل الرطب يكون في الشتاء؟ لا يكون في الشتاء. فإذا لم يكن موجودا عند حلول الأجل غالبا فإن عقد السلم لا يصح بل يفسخ. فلو قال له أبيعك صاعا أو 20 صاعا من رطب في الشتاء إلى شهر مثلا، فحينئذ يفسخ هذا العقد. والشرط الأخير وهو انتفاء شبهة الربا. ما معنى انتفاء شبهة الربا؟ ألا يكون البدلان من جنس واحد، كما لو قال له أبيعك صاعا من البر الجيد بصاعين من تمر إلى شهر، أدفع لك الآن صاعا من بر وتعطيني سلما بعد شهرين صاعين من تمر أو صاعا من تمر، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه من ربا النسيئة، أليس كذلك؟ قلنا أن الطعام لا يباع بالطعام إلا يدا بيد، المجلس لابد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل إذا كان من جنس واحد. أما لو كان من جنسين مختلفين فإنه يصح البيع، لكن يدا بيد، ليس إلى أجل. والسلم هو بيع من بيع يعني من بيع الأجل، واضح؟ فيه الأجل في المثمن. إذن هذه هي أركان وشروط السلم. نعم، نقرأ كلام المصنف ونأتي على شرحه سريعا لأننا أخذناه في الدرس الماضي. آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم: تقبل رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل، والوصف والضبط بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم، وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل، لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب السلم. وذكرنا لكم أن بعض الفقهاء يسميه بالسلف كما سماه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. قال رحمه الله: وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم، أي أن بيع السلم جائز وجوازه مشروط بشروط عدتها كم شرطا؟ سبعة شروط. إذن عرفنا من هذا البيت أولا ماذا حكم بيع السلم، وهو ماذا؟ الجواز. وإذا قلنا الجواز نفهم من قول الناظم وجائز نفهم منه الرخصة. وقد أجمع أهل العلم كما تقدم أن بيع السلم جائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم، يعني في كل مبيع لكن بشروط سبعة. ما هي هذه الشروط المعلومة لدى الفقهاء تعلم؟ قال رحمه الله: فقبض رأس المال، هذا أول الشروط، أن يكون رأس المال معجلا مقدما، لا بد من القبض، أن يقبضه البائع الذي هو من؟ المسلم إليه يقبض من المسلم يقبض منه رأس مال السلم. ثم الأجل يكون في ماذا؟ في الثمن ولا في المثمن؟ الأجل يكون في المثمن في السلعة التي ستسلم للمشتري، وهذا الأجل حدد وقدر بنصف شهر، لابد أن يكون أقله نصف شهر 15 يوما أو أكثر أو يزيد. أما ما دون 15 يوما فلا يصح سلما إلا في حالة واحدة ستأتينا في آخر الأبيات. وإذن هذا رأس هذا الأجل، هذا الأجل حدد بنصف شهر كما سيأتينا في كلام الدسوقي رحمه الله تعالى، لاختلاف الأسواق غالبا في هذه المدة، لاختلاف الأسواق أسعار السعر الذي يكون في الأسواق يختلف أو تختلف الأسواق في هذه المدة غالبا. ثم قال رحمه الله: وهو مما ينقل. إذن السلم يصح في المنقولات ولا يصح في غير المنقولات كالعقارات ونحوها. قال: وهو مما ينقل، والوصف والضبط بمعيار علم. لا بد من بيان الوصف الذي يتضمن بيان الجنس والنوع، لا بد أن يضبط بالوصف ويضبط كذلك المعيار بمعيار علم، المقدار سواء من كيل أو وزن أو عد إن كان مما يعد. وكونه دينا على من يستلم، بمعنى أن يكون في الذمة، أن تكون السلعة في الذمة. أما المعين فهذا لا يسمى سلما. لو كانت السلعة معينة الفلانية، التمر الفلاني أو البر الفلاني أو القمح الفلاني، هذا لا يباع سلما، وإنما يباع بيعا عاديا، يباع بيعا مطلقا، فلا بد أن يكون في الذمة. ثم قال رحمه الله: وحاصل عند حلول الأجل. لابد أن تكون السلعة المسلم التي بيعت بيع سلم أن تكون موجودة غالبا في ذلك الوقت الذي ضرب إليه الأجل، مثل ما مثلنا لكم مثال آخر، مثلا كما لو قال له: هذه 1000 ريال على أن تسلمني مثلا 20 كيلوغراما من البرتقال في شهر 8 ميلادي، يعني في عز الصيف. هل البرتقال يكون موجودا في الصيف؟ نتكلم عن الغالب. الآن ممكن المدينة وغيرها يعني توجد فيها الفاكهة في كل يعني في كل أوقات، لكن في بعض البلدان لا يتوفر البرتقال في فصل الصيف، وإنما يتوفر في فصل الشتاء، وهكذا في سائر الثمار وما يعني يعقد عليه أو يتم العقد عليه. قال: وحاصل عند حلول الأجل، أي في الغالب أن يكون موجودا في ذلك الأجل الذي ضرب إليه تسليم السلعة. قال: ولو يكون قبله لم يحصل، أي ولو لم يحصل، يعني لم توجد تلك السلعة أثناء العقد، ولو لم توجد تلك السلعة أثناء العقد أو قبله، مثلا الصيف الماضي لم يأتي الرطب، أو مثلا في الشتاء لم يأتي الشتاء الماضي لم تأتي البرتقال، يعني لم يكن هناك غرس للبرتقال ونحوها، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. والتفسير الآخر الذي ذكرناه لكم هو أن يكون حال العقد، أن تكون السلعة غير موجودة حال العقد. قال الناظم: ولو يكون قبله لم يحصل، أي أن تلك السلعة لم تكن موجودة قبل ذلك الأجل وقبل العقد أو أثناء العقد. ثم قال رحمه الله تعالى: لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل. المسلم والمسلم فيه الثمن والمثمن إذا كان من جنس واحد غير الطعام والنقد، إذا كان من جنس واحد غير الطعام والنقد فلا يجوز بيع ذلك سلما. مثال ذلك، نضرب لذلك مثالا، كما لو قال: أبيعك بقرة ببقرتين، بقرة الآن أدفعها لك الآن، بقرة سمينة ببقرتين إلى 3 أشهر، هل يصح هذا سلما؟ لا يصح. قال: لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل. هذا من الترتيب والنشر، نشر والترتيب، يعني النشر المرتب. قال لم يعطف الأكثر من جنسه بالأدوني، عرفت؟ يعني يعطى الأقل ويأخذ الأكثر أو العكس، هذا لا يجوز إذا كان من جنس واحد. لا أعطيك خيل فرس واحد بفرسين سلما، لا يصح. كذلك الأفضل والأرذل، الأفضل جودة مثلا صاعا من بر جيد بصاعين من بر، عفوا هذا في الطعام لا يدخل معنا، مثلا ثور يعني سمين ومتين بثور آخر نحيف، فهذا لا يصح كذلك سلما، واضح؟ لا يصح سلما. لكن يستثنى ما سيذكره الناظم في البيت التالي، قال إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع، فإنه حينئذ يصح بيع الشيء بجنسه ما لم تكن فيه شبهة الربا، يصح بيعه سلما. مثال ذلك أبيعك بقرة كبيرة وسمينة ببقرتين يعني للحلب، المشتري يريدها أو البائع يريد، عفوا المشتري يريد البقرتان للحلب للحليب، والبائع يريدها للحم، فحينئذ اختلفت المنافع، اختلفت المنافع، وحينئذ يجوز بيعها كذلك، واضح؟ مثلا مثال آخر، هم يمثلون كثيرا بالرق، كما لو قال له أبيعك عبدي هذا الحمال الذي يحمل الأثقال بعبدك بعد شهر أو بعبد بعد شهر سلما يكون خياطا أو نجارا، فهنا اختلفت المنافع، اختلفت المنافع فيصح البيع حينئذ. قال إلا إذا اختلفت المنافع فيصح بيع الشيء بجنسه ما لم تدخله شبهة الربا، انتبهوا، لا يعني باستثناء الطعام والنقد، هذا لا يدخل معنا، لأن الطعام والنقد قد قدمنا من قبل أنه لا يصح بيع الشيء بجنسه إلا يدا بيد ومثلا بمثل، أليس كذلك؟ وإلا وقعنا في الربا. إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات، اختلفت المنافع بين البائع والمشتري، فحينئذ يجوز بيع الشيء من جنسه والمراد واقع، وهذا تتميم للبيت وتأكيد لاختلاف قضية اختلاف المنافع. ثم ذكر الشرط الأخير وهو الشرط السابع، قرأته؟ اقرأ. ولا طعامين ولا نقدين، وجاز في المجلوب كاليومين، وقبض رأس المال إن تأخر ثلاثة الأيام جائز يرى. نعم، قال رحمه الله تعالى ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين. الشرط السابع انتفاء ماذا؟ شبهة الربا، ولذلك قال لا يصح بيع السلم يعني بيع الطعام أو الطعامين سلما ولا النقدين سلما، فلا يجوز أن أقول لك أبيعك صاعا من تمر أدفعه لك الآن بصاعين من تمر سلما إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، هذا لا يجوز لأنه ربا. بيع الطعام بالطعام لا بد أن يكون يدا بيد في مجلس العقد، إن كان من جنس واحد البدل والمبدل، إذا كان من جنس واحد يلزم ماذا؟ التماثل والتقابض، إذا كان من جنسين مختلفين يلزم التقابض فقط ويجوز التفاضل. بر ببر لا بد من ماذا؟ من التقابض والتماثل، صاع بصاع وليس صاع بصاعين، وفي الحال يعني في مجلس العقد. أما إذا اختلفت الأجناس تمر ببر أو غير ذلك، إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز التفاضل، صاعين من تمر بصاع من بر يجوز، لأن هذا جنس تمر وهذا جنس بر. أما الأجل فلا بد أن يكون في مجلس العقد، فلا يجوز التأجيل، وإلا وقعنا في ربا النسيئة ولو اختلفت الأجناس، لا بد أن يكون يدا بيد. إذن هذا هو الشرط السابع، ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين. نحن قلنا أن الأجل في بيع السلم أقله كم؟ 15 يوما. إذا كانت السلعة التي ستباع في البلد، في نفس البلد الذي وقع فيه العقد بين المسلم والمسلم إليه. لكن إذا كانت السلعة ستجلب من خارج، إذا كانت السلعة ستجلب من الخارج فيصح في اليومين. لماذا؟ طبعا هذه المسألة متعلقة بما كان عليه الناس قديما، أما الآن فمسيرة اليومين، هو يقصد بالمجلوب في يومين يعني مسيرة اليومين، يومان مسيرة اليومين. فإذا كان سيأتي بالسلعة من سوق بعيد في بلد آخر، نظر الفقهاء فقالوا إن أقرب بلد تختلف فيها الأسواق هي البلد التي تكون على مسافة يومين، على مسافة يومين، فهي بمنزلة 15 يوما في اختلاف الأسواق في الحضر. أما في البلاد البعيدة فأقرب بلدة تختلف فيها الأسواق غالبا هي البلدة التي تبعد عن محل العقد في الغالب مسيرة يومين. لكن الآن موجود الطائرة وموجود غيرها من الأشياء، يعني تسهل الوصول بسرعة. فالدسوقي رحمه الله تعالى قال: محل اشتراطي، أقرأ لكم كلام الدسوقي، محل اشتراطي 15 يوما إذا كان القبض ببلد العقد، لأنها مظنة اختلاف الأسواق في البلد الواحد. وأما إن كان قبضه في غير بلد عقده فالشرط أن يكون أقل المسافة الكائنة بين بلدين وهي يومان، لأن اختلاف البلدان مظنة لاختلاف الأسواق. هذا كلام الدسوقي بنوع تصرف أو بتصرف يسير. إذن قال رحمه الله: ولا طعامين ولا نقدين، وجاز في المجلوب كاليومين. طبعا يشترطون لهذا المجلوب بعض الشروط، نحن نقتصر على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال: وقبض رأس المال إن تأخر ثلاثة الأيام جائز يرى. هذا البيت لا يوجد في كثير من النسخ، وإنما هو موجود في بعض النسخ، وهو يعني إدراجه في الحقيقة مهم، لأن المسألة من مفردات المذهب المالكي، من مفردات المذهب المالكي. قال: وقبض رأس المال إن تأخر. نحن قلنا رأس مال السلم لا بد ماذا؟ أن يعجل به، أن يقدم. ما حد هذا التقديم؟ هل هو مجلس العقد؟ القول بمجلس أنه يكون في مجلس العقد هذا قول الجمهور، لكن عندنا المالكية أنه يجوز التأخير إلى ثلاثة أيام، ويسمى هذا مقدما ومعجلا، واضح؟ ولذلك قال: وقبض رأس المال إن تأخر إلى ثلاثة أيام. فإن العلماء، علماءنا رحمهم الله تعالى من المالكية، رأوا جوازه، قال: ثلاثة الأيام جائز يرى، يعني يرى العلماء جواز تأخيره إلى ثلاثة أيام. طيب إذا كان المجلوب قلنا في حده يومان، فهل يصح تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام؟ لا يجوز، لا يجوز سلما، واضح؟ فلا بد أن يكون في مجلس العقد في المجلوب الذي ذكرنا تفصيله. هذا ما يتعلق بباب السلم. قبل أن نشرع في باب القرض، أنا أريد أن أعطيكم صورة من صور المعاملات، وأنتم تذكرون لي هل هي سلم ولا لا. ما اسمك؟ شافعي. نعم شافعي، بعد مشكلة شافعي. طيب شافعي، أنت ذهبت تريد أن تخيط ثوبا شتويا، ثوب الشتاء، ذهبت إلى الخياط وقلت له: أريد ثوبا بالمواصفات التالية: اللون، نوع القماش، لونه وطوله، وأخذ جميع المقاسات وسعره بأجل معلوم إلى وكذلك الأجل بعد خمسة أيام، وتستلم الثوب، واضح؟ ما الواجب في ذلك؟ تعجيل الثمن، أليس كذلك؟ وأنتم هل تعجلون الثمن؟ الجميع خاط ثوب، صح ولا لا؟ غالبا تدفعون عربونا 50 ريالا ثم تزيدونه 100 ريال مثلا، أليس كذلك؟ طيب وبعد دراستكم للسلم؟ نعم تعجله. طيب هل هذا هو عقد سلم؟ هل هذا يسمى سلما؟ هذا يسمى عقد الاستثناء. عقد الاستثناء أنت تطلب من البائع أن الثوب من عنده والقماش من عنده، فتطلب منه أن يخيط لك ثوبا بالمواصفات المعينة المحددة، وكذلك العدد إن كان أكثر من واحد أكثر من ثوب، مع الاتفاق على الثمن. قد تقدم له شيئا من الثمن أو قد تؤخره كاملا، هذا يسمى عقد الاستثناء. جمهور الأهل العلم ومنهم علماؤنا المالكية يرون وجوب تقديم رأس المال، لا بد تعطيه الثمن كالسلم، يجعلون الاستثناء كالسلم. أما الحنفية فيرون أن هذا العقد مستقل عن عقد السلم، وأنه يجوز فيه تأخير رأس مال السلم. واضح؟ عفوا، رأس المال في هذه المعاملة التي تسمى بعقد الاستثناء. طبعا الاستثناء أي طلب الصناعة، أنا أطلب منك أن تصنع لي ثوبا، الألف والسين والتاء للطلب. فذكرنا لكم أن المالكية وجمهور أهل العلم يرون تقديم رأس مال السلم، لكن يذكر بعض أهل العلم أن مما جرى عليه العمل في جميع البلدان وفي أزمان حتى متقدمة أنه يعفى عن تقديم رأس مال السلم، عفوا رأس المال في هذه المعاملة أو في مثل هذا العقد. ومثله لو تعطي المال لرجل أو لمقاول يصنع لك بيتا أو عمارة قريب من هذا العقد. طيب لو جئتك أنا، لو أخذت القماش إلى الخياط وقلت له خط لي هذا الثوب بكذا وكذا واتفقتم، ماذا يسمى هذا العقد؟ نعم أحسنت، هذا يسمى عقد إجارة، لأن القماش من عندي وليس من عند الخياط. لو كان كل شيء من عند الخياط هذا يسمى استثناء، أما لو كان يعني القماش من عندي فهذا إجارة، أنا استأجرته حتى يخيط لي ثوبا. واضح؟ ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى يتكلم عن باب القرض. والقرض في اللغة القطع والترك. قال الله عز وجل: وإذا غربت تقرضهم، أي تتركهم الشمس. والقرض رغب فيه الشارع، وهو من إغاثة المحتاج، ولذلك كان حكمه الاستحباب. قد يقول قائل: ما سبب إدراج القرض في باب البيوع؟ فهو عقد إرفاق، يعني هو رفق بالغير، شخص يحتاج إلى مبلغ من المال فأنت تقرضه، فهذا إرفاق، ويعني أنت تترفق بغيرك. أدرج في باب المعاملات لأنه تتعلق به كثير من الأحكام في باب البيوع، فهو من يدخل ضمن ما ذكره الناظم في أول كتاب البيوع، قال: باب البيوع، نعم، وما شاكلها، ها، وما شاكلها، أي هو يشاكل ويشبه البيوع، لأن يدخله الربا، ويدخله بيع الدين بالدين، تدخله أشياء كثيرة، فلذلك ذكره الناظم هنا. قال رحمه الله تعالى: باب القرض. والقرض عرفا الذي يعرف عند الناس بالسلف، واضح، الذي يعرف عند الناس بالسلف. طبعا الجميع يعرف صورة القرض. زيد جاء بكر إلى زيد وقال: أقرضني 100 ريال أو 1000 ريال، وهذا يحصل كثيرا بين الطلبة، أليس كذلك؟ إلى دخول المكافأة، إلى دخول أو نزول المكافأة. طيب القرض إما أن يكون نقدا أو طعاما أو غيره، أي غير الطعام وغير النقد، فكذا كله يصح. لا بد أن يكون في القرض الصيغة، والصيغة هي ما يفهم الرضا، ما يدل على الرضا. فزيد مقرض، هو الذي دفع المال، إذن يسمى ماذا؟ مقرضا. وبكر مقترض، هو الذي أخذ المال، والصيغة هي ما يدل على الرضا. والقرض حكمه ماذا؟ ذكرناه الآن، الاستحباب. وقد ورد في بعض الآثار أن المقرض كأنما تصدق بنصف ما اقترضه، أو ما أقرضه، بنصف ما أقرضه. فلو أقرضت شخصا ألف ريال فكأنك تصدقت بخمسمائة ريال. أركان القرض: مقرض ويشترط فيه أن يكون جائزا، التبرع لا يكون محجورا عليه صبي أو محجورا عليه، فلا بد أن يكون جائزا التبرع. مقترض الذي يأخذ المال لا بد أن يكون مكلفا رشيدا وقادرا على الوفاء، وقادرا على الوفاء، على أن يرد ما اقترضه. ومقترض وهو المال ويشترط فيه ألا يجر نفعا. أنا أقرضك الآن لأني أعلم أن لديك سيارة أريد أن أستخدمها، فإذا ما أقرضتك لن تعطيني سيارتك مثلا، فلا بد أن لا يجر نفعا. ما يجوز بيعه سلما، يعني الذي يقترض هو ما يجوز بيعه سلما. والمردود الذي يرد إلى المقرض إما أن يكون مثله قدرا وصفة، أقرضتك الآن صاعا من تمر عجوة فترد لي ماذا؟ صاعا من تمر عجوة قدرا وصفة، صاع صاع، عجوة عجوة، واضح؟ ويشترط فيه كذلك عينه إن لم يتغير، عينه إن لم يتغير. أقرضتك مثلا سيارة فترجع لي نفس السيارة عينها إلا إذا لم تتغير. وكذلك الصيغة وهي ما يدل على الرضا. طيب، ما حكم الهدية لي للمقرض؟ أنا الآن أقرضتك ألف ريال إلى شهر، ثم جئتني وقلت لي والله هذا تمر عجوة ما شاء الله كيلو، هذه هدية لك، أو هذا كتاب مهم أريد أن أهديه لك، ويعني في خلجي وفي داخلي أني أريدك أن تؤخرني إلى شهرين، واضح؟ فهذه الهدية ما حكمها؟ هل هي جائزة أم غير جائزة؟ فذكر الناظم هذه المسألة وقسم الأمر إلى قسمين: الهدية إما أن تكون بعد الوفاء، بعد أن أرد لك الدين، فهذه جائزة ولا خلاف في ذلك لأنه ليس فيها شبهة، هدية خالصة لله يعني ليس فيها شبهة. أما قبل الوفاء، قبل أن أرد لك الدين، فهل يجوز أن أعطيك هدية؟ لها حالتان: الحالة الأولى إذا كنت أهاديك قبل أن أقترض منك، ثم حصل وأنا اقترضت منك، واضح؟ فحينئذ يجوز. أو كان يعني أو حدث موجب لها، موجب للهدية، كما لو نجحت في الاختبارات أو في أو أخذت الدكتوراه أو الماجستير أو نجحت في كذا، أو ولد لك مولود فأهديتك هدية قبل الوفاء، قبل أن أرد لك الدين، فحينئذ يجوز ذلك لأن الموجب موجود، الموجب لها موجود. وإما أن يكون الحالة الثانية لم يكن يهاديه من قبل ولا يوجد موجب لدفع الهدية، أنا ولا مرة يعني أهديتك هدية ولا تبادلنا أنا وأنت الهدية، لكن أهديتك لما أقرضتني مثلا قرضا أهديتك أريد أن أهديك هدية، يعني فيها شبهة ماذا؟ أني أريد أن تؤخر للأجل إلى غير ذلك. لأن القرض يا مشايخ، القرض إما أن يكون يعني عن قرض حسن، وإما أن يكون عن بيع، وإما أن يكون عن بيع، مثلا بيع السلم، أو مثلا بيع الأجل، تقسيط، بعتك السيارة مثلا إلى بعشرة آلاف إلى شهر، واضح؟ والآن في ذمتك عشرة آلاف، لابد أن تدفع لي عشرة آلاف، فآتي إليك وأهديك هدية من أجل ماذا؟ أن تؤخرني في الأجل. فهذا هو الذي يتكلم عنه الناظم، لم يكن يهاديه من قبل فهذا لا يجوز. نعم، اقرأ كلام الناظم. قال رحمه الله: باب القرض. واقرض لما قد جاز فيه السلم إلا الإمال زوجة أو محرم. نعم، قال: واقرض لما قد جاز فيه السلم. طبعا القرض مشروع كما ذكرنا لكم، ويدل عليه كذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا يدل ضمنا على جواز القرض. قال رحمه الله: واقرض لمن لما قد جاز فيه السلم، واقرض لما قد جاز فيه السلم، أي أن القرض يصح في كل شيء يصح، أو عفوا يصح قرض كل شيء يجوز فيه السلم مما أخذناه من نقد أو عين أو ثمر إلى غير ذلك، فإنه يجوز فيه ماذا؟ يجوز قرضه، يجوز لك أن تقرضه غيرك. إلا الإماء، الإماء وهي الجواري، فهذه لا يجوز، هذا استثناء من القاعدة، يجوز قرض كل شيء يصح فيه السلم إلا قرض الإماء. أنا عندي جارية لا يصح لي أن أقرضها لك إذا كنت ذكرا ولا يعني تربطك بها أي قرابة تمنعك من وطئها أو الزواج بها، واضح؟ فحينئذ يستثنى من الأصل الإماء والجواري، فلا يصح قرضهن. لا، ثم استثنى كذلك من هذا الاستثناء لا زوجة أو محرم، بمعنى أن قرض الأمة التي هي زوجة للمقترض، التي هي زوجة للمقترض، لأن الأمة قد تكون عند سيد وقد يكون زوجها شخص آخر، واضح؟ فهذا يصح حينئذ يصح قرضها، لأنه يصح له أن يطأها لأنها زوجته. وكذلك لو كانت محرما له، لو كانت هذه الجارية عمة أو خالة أو أخت لهذا المقترض الذي يريد اقتراضها من سيدها، فحينئذ يجوز له ذلك، يجوز قرضه لأنه لن يطأها لأنها محرمة عليه بالنسب. لماذا منع ذلك؟ لأنه لا تجوز استعارة الفروج، لا يجوز أو لا تجوز استعارة الفروج، لأنه قد يريدها مثلا لخدمة أو لعمل في البيت أو خياطة ونحو ذلك، فيجوز بهذه الشروط التي ذكرناها. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض وعامل فيه ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما. نعم، قال رحمه الله: وحرموا هدية للقاضي، أي أن أهل العلم قد حرموا دفع الهدية للقاضي، ويلحق بالقاضي كل من له سلطة عليك، فلا يجوز لك أن تهدي له هدية، لأن الإهداء له مظنة التودد والتقرب إليه من أجل إحقاق باطل أو إبطال حق، فقد يلين لك أو قد يميل معك، فحينئذ حرموا ذلك. ولا يلزم أن يكون، يعني يدخل ضمن القاضي كل من له سلطة، حتى المدير مع معلميه، أو مثلا الأستاذ مع طلابه. لماذا؟ لا يجوز للطالب أن يهدي للأستاذ، لأن فيه مظنة من أجل أن يزيده في الدرجات، أليس كذلك؟ وهكذا. فهذا الأمر يعني حتى مثلا الأمير مع من يعني يعملون عنده إلى غير ذلك مما يعني يلحق أو يشبه القاضي. قال: وصاحب الدين أو القراض، كذلك صاحب الدين الذي تكلمنا عنه، فلا يجوز لك أن تهدي له إلا بعد، هذا في القرض الحسن، إلا بعد أن يستلم أو يسلم الدين. قال: أو القراض، القراض وهو المضاربة، وسيأتينا باب كامل في القراض، وهو من أنواع الشركات، يعني بحيث أن أنا علي المال أدفع لك المال وأنت عليك العمل، والربح بيننا على ما نتفق عليه، واضح؟ أعطيك 10,000 ريال وأنت تحسن الزراعة فتعمل في هذا المال، ثم ربح ما يكون من هذه المضاربة ومن هذا القراض يكون بيننا على حسب ما اتفقنا عليه. فالصاحب القراض، صاحب المال في عقد القراض، لا يجوز للعامل أن يهدي له هدية، ولا يجوز لصاحب المال أن يهدي للعامل هدية. لماذا؟ لأن الإهداء من صاحب المال للعامل فيه شبهة، ما هي هذه الشبهة؟ حتى يبقيه على عمله، حتى يستمر في عمله، وقد يريد العامل أن يفض هذا العمل، يريد أن لا يستمر في هذا العمل، فيمكن أن يزيده شيء من يعطيه هدية حتى يستمر في عمله، والعقد قد عقد من قبل، مثلا يعني لو ضرب له أجل في عقد القراض، لو ضرب له أجل مثلا وأراد صاحب المال أراد من العامل أن يستمر أكثر من ذلك الأجل، فيهدي له هدية من أجل ماذا؟ أن يستمر في العمل، فهذه شبهة ولا يجوز إهداؤه والحالة هذه. والعكس كذلك، قد يكون العامل يريد الاستمرار في العمل، ورأس المال يريد فض الشركة أو فض عقد المضاربة والقراض، فيهديه العامل هدية من أجل ماذا؟ أن يستمر. والواجب أن يلتزم الجميع بالعقد، الواجب أن يلتزم الجميع بالعقد الذي عقد. ولذلك قال أو القراض وعامل فيه، وعامل فيه أي والعامل في القراض، هنا الضمير يرجع إلى القراض، وعامل فيه أي في القراض، في عقد القراض أو المضاربة. ثم قال ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه، كالذي يبيعك شيئا إلى أجل تدفع المال فيما بعد لاحقا، فتهدي له هدية حتى يؤخرك في الأجل، فهذا كذلك لا يجوز إلى استيفاء ما لديه، إلى حين أن تعطيه ماله وترد له يعني ما وجب في ذمتك له، فحينئذ بعد ذلك يجوز لك أن تهديه تلك الهدايا. كل هؤلاء لا يجوز الإهداء لهم، لكن يستثنى من ذلك، إلا قال الناظم إلا إذا ما مثلها تقدما. وهنا يريد بذلك أحد أمرين، الأمر الأول في قوله إلا إذا ما مثلها تقدما، أي إلا إذا كانت عادة هذا المهدي أنه يهدي لهذا الشخص يعني من قبل، إذا كانت من عادته أن يهديه مثلا مرة في السنة أو مرة في الستة أشهر يهدي له هدية، فهذا حينئذ يجوز له أن يهديه، واضح؟ يجوز له أن يهدي للقاضي ويهدي للصاحب القراض وللعامل إلى غير ذلك، كل من تقدم يجوز لهم الإهداء لهم إذا كانت من عادتهم الإهداء لهم. هذا الذي جاء تفسيره في المدونة بهذا المعنى. هناك معنى آخر، وهو أن يكون مثلا القاضي قد دفع لك هدية من قبل وتريد أن ترد له خيرا فتهديه هدية، لذلك قال إلا إذا ما مثلها تقدم، حينئذ يجوز. قال أو اقتضاها موجب بينهما، أو اقتضاها موجب بينهما من صهر أو حدوث سبب يوجب التهادي، كما لو ولد له مولود فأخذت له هدية، أو نجح في اختبار مهم فأهديت له هدية، أو كان بينك وبينه قرابة ويعني اعتدتم التهادي يعني في القرابة، أو حصل زواج فأهديته، فكل هذا مما يجوز ويستثنى من الأصل. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن مبحث مهم، ألا وهو عقد الرهن. يعني تقريبا الآن سندخل في الدرس، يعني ما تقدم كله باب السلم أخذناه، وباب القرض يعني سهل، والآن سندخل في درس الرهن، واضح؟ صورة العقد عقد البيع المشتمل على الرهن. ما هو الرهن؟ الرهن في اللغة هو اللزوم والحبس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. واصطلاحا الرهن هو توثقة دين بعين، هذا تعريف مختصر، توثقة دين بعين، فهو من عقود التوثيقات، القرض من عقود الإرفاق أو التبرعات، لكن هذا من عقود التوثيقات، وسنعرف كيف يتم التوثيق بالرهن. فاصطلاحا نقول هو توثقة دين بعين أو توثقة دين بمتمول، يعني بكل ما يتمول، بكل ما يملك ويتمول يكون مالا. إذا قلنا بمتمول أي يكون له ثمن ويباع، ودليل مشروعية الرهن قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة، وهنا السفر خرج مخرج الغالب، لأنه لا يجد كاتبا في السفر فيعطيه رهنا، وإلا يجوز كذلك في الحضر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. ما هو عقد الرهن وما هي صورة الرهن؟ انتبهوا معي. زيد اشترى من عمرو سلعة إلى أجل، أو أخذ قرضا، اشترى سيارة، زيد اشترى سيارة من عمرو ب10,000 إلى أجل، لا يريد دفع المال الآن بل إلى أجل معين بعد سنة مثلا أو 3 أشهر. فزيد يعني الآن في ذمته ماذا؟ العكس، عمرو هو الذي في ذمته. من الذي اشترى؟ زيد هو الذي اشترى. إذن في ذمته دفع 10,000 إلى عمرو. زيد دفع رهنا إلى عمرو، لأن عمرو قال: أنا لا أثق فيك، أو قال: أنا أريد أن يطمئن قلبي، اعطني شيئا يعني يكون رهنا لدي وتوثيقة لهذا الدين الذي بيني وبينك. وهذا معنى التعريف: توثيقة دين بعين، اعطني شيئا متمولا أحفظه عندي، هو ملكك ويبقى كما هو، لكن أحفظه عندي بحيث أنك إذا ما أرجعت لي المال آخذه وأبيعه وأستوفي ما حقي منه. واضح؟ هذا هو الرهن. فالآن زيد يدفع رهنا لعمر حتى يرتاح عمر ويعلم أن الدين الذي بينهما أو أن حقه لن يضيع بإذن الله عز وجل. فالراهن الذي دفع الرهن هو زيد، هذا هو الراهن الذي دفع الرهن. وعمر هو المرتهن بالكسر، هو من المرتهن الذي أخذ الرهن. والسلعة التي بينهما مرهون فيه التي هي السيارة. واضح؟ السيارة مرهون فيه. والرهن يسمى المرهون، يعني الذي العين التي دفعت لتوثيق هذا العقد تسمى ماذا؟ تسمى رهنا، وتسمى مرهونا، وتسمى كذلك مرتهن عند بعضهم، مرتهن بالفتح. أما المرتهن فهو الذي أخذ الرهن. واضح؟ أعيد صورة الرهن: أنا أشتري منك سيارة، أشتري من شافعي سيارة ب10,000، فيقول لي شافعي: لو تعطيني رهنا يعني يكون عندي توثيقة لهذا الدين الذي بيننا، أنا الآن ليس لي أي دليل أنك أني يعني لي عليك 10,000، صح ولا لا؟ أقول له: نعم. فيقول لي: اعطني شيئا أرهنه عندي ويعني آخذه ويكون تحت يدي توثيقة لهذا الدين الذي بيننا. فأقول له: خذ هذا الحلي الذي مقداره 10,000 مثلا، أبقه عندك إلى حين أرجع لك ماذا؟ أرجع لك المال، أو أدفع لك المال الذي بيننا، أو أقول له: خذ هذه الدابة مثلا، أو خذ هذه الرؤوس من الأغنام، 5 رؤوس من الأغنام، لأن كل سلعة تأتي معها أحكام. الحلي سيضعه وين؟ في العلبة محفوظا، لا يأكل ولا يشرب ولا يشرب. لكن لو أعطيته رهنا من الأغنام، فيها أكل، فيها شرب، ممكن تلد. فالأشياء يعني السلع هنا، الأشياء المرهونة تختلف، وكل سلعة يعني كل جنس من تلك السلع له حكم وتتعلق به أحكام. المهم أننا فهمنا عقد الرهن، أليس كذلك؟ من عنده إشكال فيه؟ تفضل. هذه مسألة ثانية، أنا أريد فهم الصورة، يتصرف فيها ولا يتصرف سيأتينا في كلام الناظر. المرتهن هو نفس الشيء الذي أعطيته ليتوثق به، الذي هو الرهن، الحلي الذي دفعته إليه، هذا هو المرتهن. أنا ما أريد. نعم. ما مرادف للمرهون ومرادف للرهن، ثلاث. واضح؟ تمام؟ طيب، الصيغة كذلك من أركان الرهن ما يدل على الرضا من قول أو فعل، كما لو قلت لشافعي مثلا أقول له قبلت أو رهنت لك هذا الأمر فيقول رضيت، وهكذا. واضح؟ طيب، الرهن أركانه راهن وقد ذكرناه، اتضح لكم في السورة، ويشترط فيه أن يصح بيعه، كل من يصح بيعه فيصح أن يكون راهنا. والمرتهن وهو الرهن، الرهن مضمون عليه فيما يغاب عليه إن كان بيده. المرتهن الذي أخذ الرهن، شافعي هو الذي أخذ، هو الذي باعني السيارة ورهني عنده، سلعتي الحلي تبعي عنده، فإذا كان مما يغاب عليه فهو مضمون، فهو من ضمان البائع، فهو من ضمان البائع. واضح؟ إذا كان مما يغاب عليه، المالكية يفرقون فيما يغاب عليه وما لا يغاب عليه. شوف المسائل كلها سهلة، لكن نأتيها يعني تفصيلا جملة جملة بإذن الله. والمرهون، وهذا المرهون الذي هو الرهن الذي دفعته لشافعي الحلي أو الأغنام، يمكن استيفاء الدين منه أو من ثمنه أو من غلته. واضح؟ أنا لماذا أعطيته الرهن؟ لماذا؟ توثيقة للدين الذي بيننا، حتى يثق في ويعلم أن 10,000 سأرجعها له. فحينئذ لا بد أن يكون هذا الرهن يمكن استيفاء الدين منه. الحلي يمكن بيعه ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن أن أبيعه وأخذ منه الثمن الذي هو 10,000. طيب، كذلك في المرهون يجوز بالغرر اليسير، يجوز بالغرر اليسير، لو كان فيه غرر يسير صح. فلماذا، لماذا يصح بالغرر اليسير؟ من يعرف؟ لأن الأصل فيه ليس التملك، أنا لا أريد أن أملكه إياه، وإنما الأصل يعني المراد منه التوثيق فقط، فلذلك يصح بشيء من الغرر اليسير. واضح؟ كذلك لا بد في الرهن والمرهون أو المرتهن لا بد أن تكون نفقته على الراهن وغلته له، الغنم بالغرم. إذن نفقته على الراهن، لو كان، لو أرهنت شافعي غنما تكون طعامه وشراب تلك الأغنام على الراهن علي أنا، وغلته من حليب وصوف ونحوها تكون لي أنا، يعني من مما أغنمه لنفسي، وليس ولا يأخذها المرتهن أو المرتهن عفوا. قال يصح ارتهانه قبل الدين وبعده، يصح ارتهانه قبل الدين وبعده، وسيأتينا بيان مفصل لذلك. مرهون فيه وهو الدين اللازم، لا بد أن يكون دينا ثابتا لازما. واضح؟ بمعنى لما نقول لازم أو عفوا، لما نقول الدين يكون لازما، هناك الدين غير اللازم أو غير الثابت المستقر، كمثلا أقول أدعي أن لي عند فلان 10,000 وهو لا يقر لي بذلك ولا توجد أي بينة على ذلك، فهذا دين غير لازم وغير مستقر. طيب، الصيغة وهو كل ما يدل على الرضا. نعم، اقرأ، نأتي إلى كلام الناظم ونأتي إلى ألفاظه ونشرحها بإذن الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله: باب الرهن. الرهن مضمون على المرتهن، وإن نفذ الظلم بشرط موهن ما لم تقم بينة على السلف، أو وضعه عند أمين إن حلف، وتم بالحوز وجاز بالغرر، وغلة الرهن لمولاه حفظ. نعم، قال رحمه الله تعالى: الرهن مضمون على المرتهن. الرهن مضمون على المرتهن، بيّن رحمه الله تعالى ضمان الرهن على من يكون. قال: هو مضمون على المرتهن، هو مضمون على المرتهن. المرتهن هل هو البائع ولا المشتري؟ نعم، البائع. البائع ضمان الرهن قال الرهن مضمون على المرتهن. لماذا؟ لأن الرهن بيده قد أخذه إليه. لكن هنا لا بد أن نبين لكم أن الرهن الشيء الذي وضع رهنا هذا على قسمين، إما أن يكون مما يغاب عليه وإما أن يكون مما لا يغاب عليه. مثال ما يغاب عليه كالحلي والثياب وكل ما يمكن أن يختفي مع صاحبه، يمكن أن يدخله إلى بيته ويخفيه، مثل الحلي مثل الثياب، يعني كثير من الأشياء ممكن أن تدخل، حاسوب، جوالات، هذا كلها مما يغاب عليه، يعني يمكن إخفاؤه، تمام؟ أما ما لا يغاب عليه مثل الدور، العقار، السيارات الكبيرة التي توقف مثلا بجوار البيت، هذا كلها مما لا يمكن، أو مثلا الأشجار، شجر النخل لو وضعه رهنا عند البائع فهذا مما لا يغاب عليه. فلو هلك ما يغاب عليه فالضامن من هو؟ المرتهن، المرتهن الذي بيده الرهن. أما ما لا يغاب عليه كالدور والعقار لو هلك فضمانه على الراهن، فضمانه على الراهن. إذن هذا هو الأصل العام. الآن سيأتي الناظم إلى الاستثناء. قال ما لم تقم، قال الرهن مضمون على المرتهن وإن نفى الغرم بشرط مرهن. بمعنى الشطر الثاني من البيت الأول يريد أن يقول لك الناظم حتى الرهن مضمون على المرتهن ولو اشترط المرتهن في مجلس العقد أنه يبرأ من كل عيب يلحق بالرهن، كما لو جاء وقال لك بعني سيارتك وباع لي السيارة، قلت له بعني السيارة فباعني السيارة 10,000 إلى أجل، قال ادفع لي رهنا، دفعت له الرهن حلي من الذهب مثلا وأخذه، واضح؟ وقلت له انتبه أنا أشترط شرطا الآن، ما هو شرطك؟ إذا ضاع هذا الحلي أو تلف أو سرق أنا لست ضامنا له، هذا الشرط غير مقبول. قال الناظم وإن نفى الغرمة، أي وإن نفى الضمان بشرط مرهن، يعني حتى لو نفاه بشرط، يعني اشترط في مجلس العقد أنه لا يضمن، فهذا الشرط لاغ لأنه مخالف للشرع. لماذا؟ لأنه شرط في شيء لم يوجد ولم يحصل. أنت تشترط فيما لو ضاع أو تلف فأنت لست مسؤولا ولست ضامنا له، فهذا الشرط يلغى وغير معتبر. إذن الرهن مضمون على المرتهن فيما يغاب عليه. طيب لو أصاب بيته حريق وتلف الشيء أو تلف الرهن عنده، وعلم غالبا أن الحريق يعلم به الناس، أليس كذلك؟ يأتينا في البيت الثاني الاستثناء. قال رحمه الله ما لم تقم بينة على التلف، أنه جاء يعني تلف هذا الرهن بجائحة أو بأي شيء آخر وكانت له بينة، كان عنده شهود على أنه تلف، أو كان حصل له حريق وتلف جميع ماله، فهذا يصدق، أليس كذلك؟ ولا يكون الضمان عليه بل يكون الضمان على رب الرهن وصاحب الرهن ولو كان مما يغاب عليه، واضح؟ قال ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين إن حلف. أخذ هذا الرهن وقال لصاحبه تراني أنا أريد أن أضع هذا الرهن عند فلان الأمين، قال نعم قبلته، ضعه عنده، واضح؟ إذن هنا دخل معنا طرف ثالث، أليس كذلك؟ فقال قبلته، ضعه عند هذا الأمين، فتلف ذلك الرهن. من يكون الضامن؟ من يكون الضامن؟ الضامن إذا كان مما يغاب عليه على الأصل هو المرتهن، واضح؟ المرتهن هو الضامن الذي بيده الرهن، الذي بيده الرهن هو الذي يضمن مما يغاب عليه. لكن إن وضعه عند الأمين، الأمين لا يضمن ما دام أننا نصفه بالأمين، لأنه أكيد لم يسرق هذا الشيء ولم يأخذه لنفسه، واضح؟ وإنما تلف، لكن على المرتهن أن يحلف عند القاضي يمينا على أن سبب تلفه لم يكن عنده وإنما كان عند الأمين الذي وضع عنده الرهن. ولذلك قال: ما لم تقم بينة على التلف، فإذا قامت البينة على تلفه وكان مما يغاب عليه فحينئذ لا يضمن المرتهن، وإنما ضمانه على الراهن. وكذلك لو وضعه عند أمين وتلف، فالأمين معلوم ما دام أننا نصفه بأنه أمين، فأكيد أن التلف لم يحصل بتفريطه أو منه، لكن يلزم المرتهن أن يحلف. قال: إن حلف، قال الناظم إن حلف أن سبب تلفه لم يكن منه وإنما كان عند الأمين ولم يكن عنده، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بضمان الرهن. ثم قال رحمه الله تعالى: وتم بالحوز وجاز بالغرر وغلة الرهن لمولاه انحصر. هذا سؤالك يا، قال رحمه الله: وتم بالحوز، أي أن عقد الرهن عندنا فيه مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة العقد، أقول لك سأدفع لك الرهن، انتبه جيدا، هذا لو قلت له سأدفع لك الرهن لزم في العقد، صار لازما. لكن متى يتم حقيقة الرهن؟ يتم بالحوز، بأن يأخذ المرتهن الرهن إليه ويقبضه في يده. فالقبض والحيازة يتم بها الرهن، ويعني ينتهي عقد الرهن به، واضح؟ يعني يكمل عقد الرهن به. أما مجرد العقد فهذا يكون لازما لدفع الرهن، لكن متى يكون تاما وكاملا؟ إذا حاز الشيء الذي رهن، الذي هو الرهن، يأخذه إليه ويحوزه ويقبضه. لماذا فرقنا بين هاتين المرحلتين؟ لأن المرحلة الأولى تتعلق بها أحكام، والمرحلة الثانية التي هي الحيازة والقبض تتعلق بها أحكام أخرى. قال: وتم بالحوز وجاز بالغرر، كما قدمنا أنه يجوز أن يكون في المرهون شيء من الغرر، كما لو رهن عبده الشارد هذا يصح، أو رهن بعض الطير في الهواء فهذا يصح. قال: وغلة الرهن لمولاه انحصر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غربه. إذن غلة الرهن لمن؟ لصاحب الرهن، غلة الرهن لصاحب الرهن. فلو رهنه بقرة وكانت تدر عليه حليبا، فإن الحليب لصاحب من؟ الرهن. إن أراد أن يستفيد منه لابد أن يأذن له صاحب الرهن بحقه، ويكون الإذن في مجلس العقد، انتبهوا، يكون الإذن في مجلس العقد حتى يدخل في جملة السعر ولا يتخلل ذلك بعد العقد، هذا المذهب عندنا. قال: وغلة الرهن لمولاه انحصر، أي هي حق خالص لصاحب الرهن، واضح؟ نعم. ثم قال، اقرأ. قال رحمه الله: ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلته من قبل حول المرتهن أو إذن حائزه لرب المرتهن في بيع أو وطئ أو هداء أو سكن. نعم نعم. قال رحمه الله: ويبطل الرهن. الآن شرع في بيان مبطلات الرهن. قبل ذلك الرهن قلنا يلزم بالعقد، أليس كذلك؟ في البيت المتقدم الرهن يلزم بالعقد وما ويتم بالحيازة والقبض، هذه لابد تدونونها. الرهن يلزم بالعقد ويتم بالحيازة والقبض، ولذلك قال رحمه الله: وتم بالحوز. أما العقد فيكون لازما، لكن متى يتم؟ يتم بالقبض. طيب، هناك مبطلات للرهن، وهنا ستتضح لنا معاشر الإخوة، سيتضح لنا الفرق بين المرحلة الأولى التي هي الرهن في العقد، والمرحلة الثانية التي هي حيازة الرهن وقبضه. قال، قلنا هنا مبطلات الرهن، مبطلاته موت الراهن. إذا مات الراهن فإن عقد الرهن ها يبطل. لكن هناك فرق فيما لو كان قد حاز الرهن أو لم يحزه. إذا كان ذكر في العقد بطل قولا واحدا. إذا كان مات الراهن والرهن لا يزال بيد الراهن ولم يستلمه بعد المرتهن فحينئذ يبطل العقد، يبطل عقد الرهن وترجع السلعة إلى صاحبها. لكن إذا توفي الراهن وقد حاز المرتهن الرهن وأخذ الحلي مثلا أو أخذ البقرة أو أخذ كذا، فحينئذ يحل أجل الدين الذي بينهما. هذا أول شيء. ثاني شيء، يجوز للمرتهن أن يستوفي ماله من الرهن لوحده. واضح؟ وهنا قولنا لوحده أي أن الغرماء الآخرين لا يدخلون معه في هذا الرهن، لا يشاع ولا يكون يعني قسمة بين الغرماء، وإنما يختص به صاحبه الذي قد حازه وملكه. رأيتم الفرق بين الحيازة وغير فيما لو حازه ولم يحزه؟ إذا حازه يختص به ويستوفي ماله منه لوحده، أما إذا لم يحزه فإنه يرجع إلى صاحب الميت الراهن ويكون أسوة الغرماء، يتقاسمه جميع الذين لهم دين على الميت. واضح؟ ولذلك يبطل الرهن بموت الراهن، وكذلك يبطل بالحكم بالتفليس على الرهن. سيأتينا الآن باب الفلس أو التفليس. ما هو الفلس؟ من المفلس فيكم؟ من لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من المفلس فيكم؟ ها؟ من لا درهم له ولا دينار. هذا هو التعريف الفقهي العرفي بين الناس للفلس، لا يملك وفاء لدينه، لا يملك وفاء لدينه كما سيأتي. فإذا حكم عليه بالتفليس أن صاحب الرهن مفلس فيبطل، يبطل ماذا؟ يبطل عقد الرهن، يبطل عقد الرهن. كذلك الإذن بالتصرف في الرهن. لو أعطيتك الرهن ثم قلت لي يجوز لك أن تتصرف فيه، تريد أن تأخذه الآن ما عندك مشكلة، تريد أن تسكن في البيت الذي رهنته عندي أسكن فيه، تريد أن تهدي الرهن الذي وضعته عندي أهديه، أنا أجيز لك ذلك. بطل الرهن. لماذا يبطل؟ لأنه قد أجاز لي التصرف في هذا المال، خرج من ذمته وصار عندي. بمعنى أن الرهن هو شيء محبوس، شيء محبوس لدى صاحب الدين. إذا أعطيته الدين الذي علي له أعطاني رهني، إذا لم أعطه الدين فإنه يستوفي الدين الذي بيننا من ذلك الرهن. كذلك مما يبطل الرهن، الرهن في عين أو منفعة، وهذا سيأتينا في الأبيات يحتاج إلى شيء من التفصيل. نعم اقرأ. ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلته من قبل هوز المرتهن أو إذن هائجه لرب المرتهن في بيع نوث أو إهداء أو سكن كراهن في عين أو في منفعة وبلده والسوق مدرج معة. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويبطل الرهن بموت من رهن. هذه أول مبطلات الرهن. قال: ويبطل الرهن بموت من رهن. فإذا مات الراهن بطل الرهن وأرجعت السلعة إلى صاحبها، أو أرجع الرهن إلى صاحبه. وكذلك إذا حكم بأنه مفلس، إذا حكم القاضي بالتفليس بأن فلان مفلس، بأن الراهن مفلس، فإنه يبطل الرهن. لكن ذلك مقيد بقيد فيما إذا كان لم يحزه. أما إذا حازه فإن الحكم يختلف. يعني الآن أنا عقدت عقدا وأعطيت فيه رهنا أو سأعطي فيه رهنا، الرهن لم يحزه ولم يقبضه حتى الآن المرتهن. فلو مت وكلنا سنموت، سأل الله أن يرحمنا في طاعة الله، إذن لو حصلت الوفاة فإنه فإنه يبطل الرهن، بطل الرهن. البيع صحيح يمضي، لكن الرهن يبطل، لا يمكن أن يدفع له الرهن. لماذا؟ لأن صاحب الرهن مات، ولم المرتهن لم يحز الرهن حتى الآن. وكذلك إذا حكم عليه بالفلس فإنه يبطل عقد الرهن ما دام أن المرتهن لم يحز الرهن بعد. فإذا حازه كما قال الناظم من قبل حوز المرتهن، فإذا حازه لم يبطل. واضح؟ إذن البطلان يكون متى؟ قبل الحوز، أما بعد الحوز فلا يبطل الرهن وهو ثابت. وللمدين حق استيفاء جميع ماله من ذلك الرهن. واضح؟ طبعا استيفاء المال يكون بالحسنى أو يكون عند الحاكم، يباع ذلك الحلي الذي دفعته مثلا رهنا، يباع بالخيار وبالمزاد العلني، والذي يعطي ثمنا أكثر يدفع إلى صاحبه فيستوفي منه المال والدين الذي له. فإذا زاد شيء عن ذلك أرجع إلى ورثة الميت الذي هو الراهن. واضح؟ إذن قال: ويبطل الرهن بموت من رهن أو حجره من قبل حوز المرتهن. قال: أو إذن حائزه، قال: أو إذن حائزه لرب المرتهن. واضح؟ قال: أو إذن حائزه، هنا لابد من تسكين الهاء حتى يصح الوزن، أو إذن حائزه لرب المرتهن. كذلك يبطل الرهن إذا أذن حائز الرهن الذي هو من؟ المرتهن. إذا أذن للراهن في استعمال الرهن أو إهدائه أو بيعه، أو لو كان سكنا يسكن فيه أو كانت جارية أن يطأها، فحينئذ بطل الرهن. واضح؟ بطل الرهن بالإذن، لأن الإذن فيه خرج عن كونه محبوسا وعن كونه رهنا، لأنه أذن له في استعماله فخرج عن كونه رهنا، فيبطل الرهن حينئذ. قال: في بيع، أذن له في البيع أو أذن له في الوطئ إذا كانت جارية، أو أذن له في الإهداء، في إهداء ذلك الذهب، كما لو تزوجت ابنته وأراد أن يهديها الذهب فطلب من المرتهن أن يدفع له الرهن، قال له: ابنتي تريد الزواج وأريد أن أدفع لها الحلي، فقال: أذنت لك، بطل الرهن، لم يعد هناك رهن. واضح؟ كذلك أو إهداء أو سكن، كذلك لو أذن له في سكن الدار الذي وضعه رهنا فإنه يبطل الرهن حينئذ. ثم قال رحمه الله: كراهن في عين أو في منفعة وولده والصوف مدرج معه. كراهن هنا التشبيه في البطلان، ويبطل الرهن كذلك فيما لو رهن عينا على أن يردها بعينها إن تلفت، على أن يردها بعينها إن تلفت. مثال ذلك: أنا رهنت عندك دابة، حصل بيننا دين ورهنت عندك دابة، وقلت لك: إذا تلفت أو ماتت هذه الدابة سآتيك بعينها. ما الفائدة من ذلك؟ لا لا لا توجد فائدة من ذلك. فالعقد إن تم على هذا الأمر فإنه لا معنى له، لا معنى له وهو باطل. كذلك في الإجارة، كما لو يعني عقد عقد الإجارة على حمل متاع على دابة إلى مسافة معينة، ثم بعد ذلك دفع لك نفس الدابة رهنا، فقلت له: لو تلفت الدابة سأرجعها لك بعينها، فهذا لا معنى له. كما قال الشارح هنا أن ووجه البطلان في المسألتين استحالة الإتيان بالمرهون فيه عقلا وعادة، استحالة الإتيان بالمرهون فيه عقلا وعادة. ثم قال رحمه الله: وولده والصوف مدرج معاه. الآن لو كان الرهن إبلا وفي بطنها يعني ولدها، فدفعت رهنا وحازه المرتهن، فإذا ولدت لمن يكون الولد؟ ها؟ كل ما يتعلق بالرهن فهو تابع للأصل، كل فرع يكون من الرهن أو خارجا من الرهن الأصل فهو تابع له، سواء كان من الحيوان فالأولاد التي الولد الذي يكون في بطن الحيوان يكون تابعا لأمه ويكون الجميع رهنا، يكون الجميع رهنا. وكذلك الصوف، الصوف يجز وهو تابع لمن؟ للرهن. كذلك تابع للرهن، بمعنى أن المرتهن إذا لم يدفع له الراهن الدين الذي بينهما يجوز له أن يستوفي حقه من عين الرهن أو مما تفرع من الرهن أو من غلة الرهن، يجوز أن يستوفي ماله من لبنها، من صوفها، من ولدها إلى غير ذلك، فهو مدرج معه في الرهن، كل ما تفرع عن الرهن فهو مدرج معه في الرهن. وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى باب جديد وله علاقة بما سنذكره، المفلس. نعم. إذا كان المرهون دابة ألم يكون كذلك من هذه الدابة الأسلحة والأسلحة؟ نحن ذكرنا هذا له غنمه وعليه غرمه، فيدفع كل ما يتعلق بأكلها وكذا يكون على الراهن، وغلتها كذلك تكون للراهن. ما لم يشترط في مجلس العقد المرتهن يقول له أريد أن أنتفع بلبنها، لكن ينبغي أن يكون هذا متى؟ في مجلس العقد. وهناك شرط آخر وهو أن يكون محددا بأجل، أريد أن أنتفع بها مدة بقائها عندي، أو أريد أن أنتفع بها شهرا، ويكون في مجلس العقد. أما بعد العقد خلاص مضى عليه الأمر. نعم. المفلس، من هو المفلس؟ المفلس هو الذي أحاط الدين بماله، بمعنى أن ما لديه من المال لا يفي لتسديد جميع ديونه، هو عليه ديون وعنده مال، لكن ذلك المال لا يمكنه أن يسدد به جميع ديونه، هذا هو المفلس. سهل ولا لا؟ ما العمل في هذه الحالة؟ بعض الناس، بعض التجار يأخذ من هذا قرضا ويدخل في تجارة، ثم يرى أنه لن يربح في هذه التجارة إلا إذا أخذ قرضا آخر، فأخذ قرضا آخر وزاده في تلك التجارة، ثم أراد أن يتزوج فخطب امرأة وأراد أن يدفع لها مهرا وقال لها المهر إلى أجل، هذا دين آخر، فاجتمعت عليه الديون من كل جانب. وهذا قد يحصل بالإنسان حتى الصادق، نسأل الله عز وجل أن لا يوقعنا في مثل هذا. فلو أحاط الدين بماله ولم يجد إيفاء لغرمائه، هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. طيب، هذا كما تعلمون وكما يعني ذكرنا في غير ما مرة أن الشريعة لم تترك شيئا إلا وبينته، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما يضبط أحوال الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم إلا وجاءت الشريعة بتنظيمه وبيانه وتوضيحه حتى لا تقع الشحناء والبغضاء بين الناس. والله يعني المفروض أننا نستفيد من باب المعاملات كاملا حرص الشريعة على دفع البغضاء والشحناء بين المسلمين، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل ما يجلب الشحناء والبغضاء بين المسلمين. ولذلك حثثت على إفشاء السلام وعلى حسن الخلق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة حسن الخلق من أعلى المراتب. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تحصل الشحناء والبغضاء بين المسلم والقطيعة بين المسلمين. وهذا فيه دعوة إلى أن نكون جسد كالجسد الواحد، وأن نكون صفا واحدا، لا سيما عند حلول الأزمات والفتن، ونسأل الله أن يعافينا من تلك الفتن. قال المفلس له ثلاثة أحوال. الحال الأول قبل التفليس، قبل أن يكون مفلسا، أو قبل أن يحكم عليه بالفلس، لأنه قد يكون مفلسا في الحقيقة لكن لم يحكم عليه بعد بالفلس، لأن بعد الحكم عليه بالفلس تترتب أحكام، قبل الحكم هناك أحكام مختصة به. المفلس له ثلاثة مراحل، له كم؟ ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى قبل التفليس، قبل الحكم عليه بالفلس، والمرحلة الثانية تفليس عام، سيأتينا مميزات كل مرحلة، والمرحلة الثالثة تفليس خاص. أما قبل التفليس فيمنع هو في نفسه، يمنع نفسه من التصرف في ماله بغير عوض، لا يجوز له أن يتصرف في ماله بغير عوض. مثال ذلك، أحاط الدين بماله وليس له ما يوفي به غرماءه، وأراد أن يهب لبعض الفقراء مالا، يجوز له ذلك؟ لا يجوز. وأراد أن يتصدق، يجوز له ذلك؟ لا يجوز لك أن تتصدق وعليك دين وغرماؤك يطالبونك بالدين، لا يجوز لك إلا إذا علمت أنك تستطيع أن توفيهم حقهم وتتصدق. واضح؟ فالغرماء مقدمون على كل تصرف من غير عوض، أما ما كان بعوض فهذا يجوز، يصح للمفلس قبل أن يحكم عليه بالتفليس أن يتصرف بعوض. ما هو التصرف بعوض؟ تجارة، بيع وشراء، شركة، من أجل أن يدخل المال ويرد، يرد لغرمائه ما عليه. القسم الثاني أو المرحلة الثانية تفليس عام. هذا في المرحلة الأولى الغرماء طالبوه لكن لم يقوموا عليه، بمعنى لم يعني يبالغوا في القيام عليه، فحينئذ إذا طالبوه عدة مرات ولم يستجب كان لهم أن يسجنوه، يطلبوا سجنه وأن يمنعوه من أي تصرف، هم يحجرون عليه. واضح؟ هذا هو التفليس العام، فيحجر عليه، لا يجوز له أن يتصرف في أي شيء، لا بيع، لا شراء، لا هبة، لا صدقة، لا أي شيء، لا يتصرف في ماله، يحجر عليه. طبعا لما نقول يحجر عليه إلا فيما لا بد منه من أكل ودواء. واضح؟ وسيأتي ذلك في كلام الناظم. أما التفليس الخاص فهو حكم الحاكم بالتفليس، هذه مرحلة متأخرة، رفع أمره إلى السلطان وإلى القاضي وحكم الحاكم بأنه مفلس، وحينئذ يترتب ما يلي: أولا يسجن، ثانيا يباع ماله بالخيار في المزاد العلني أو بالمزاد، ثالثا رحمك الله يوزع ماله بعد بيعه على الغرماء، يوزع بالنسبة، يوزع بالنسبة، ورابعا تحل جميع ديونه المؤجلة، لو كان لشخص آخر عليه دين إلى أجل بعيد يحل، يصير هذا ذلك الدين الذي بقي له شهرين أو ثلاثة يصير حالا. لماذا؟ لأنه سيباع جميع ماله حتى يعطى لغرمائه، فقد يكون ذلك الذي أخذ الدين ولا يزال هناك أجل يكون ماذا؟ قد يلحقه الضرر، ولا بد أن يشترك جميع الغرماء الذين لهم حق على هذا المفلس، لا بد أن يشتركوا جميعا في ماله، في قسمة ماله. ولذلك يعبر العلماء دائما تسمعونهم يذكرون أسوة الغرماء أو يقسم بين الغرماء. قال إذن هذه هي مراحل المفلس. طيب شروط الحكم بالتفليس، متى يحكم القاضي بأنه مفلس؟ إذا أحاط الدين بجميع ماله، ثانيا ألا يجد ما يفي به دينه، ثالثا حلول أجل الديون، لابد أن تكون ديون حالة، ورابعا مطالبة الغرماء بديونهم. فإذا اجتمعت هذه الشروط رفع أمره إلى القاضي وحكم عليه بأنه مفلس، وقلنا إذا حكم مباشرة يسجن ويقام به ما ذكرنا من الأحكام. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب الفلس، إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد ما هو وفاء الدين فلسه القاضي وإن لم يحضر، ومن تصرفه بمال فحجر، وماله يباع بالخيار إلى ثلاث وهو في الحصار. نعم قال رحمه الله: باب الفلس، والفلس كما ذكر ابن رشد رحمه الله هو عدم المال، أو إذا حاط الدين بمال الرجل وليس له وفاء من ماله لغرمائه. قال رحمه الله: إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين، هذا تعريف للمفلس، هذا تعريف للمفلس. وكذلك في نفس الوقت شروط الحكم عليه بأنه مفلس، لابد أن يحيط الدين بماله. والأمر الثاني، وليس لديه ما يفي أو ما يدفعه وفاء لغرمائه، فحينئذ يحكم أو يحكم عليه القاضي بأنه مفلس. فلسه القاضي، أي حكم عليه القاضي بأنه مفلس وإن لم يحضر مجلس القضاء، وإن كان غائبا يحكم عليه غيابيا أنه مفلس. ثم كذلك ماذا الذي يترتب؟ وإن لم يحضري ومن تصرفه بمال فاحجري، يحجر عليه في ماله، فلا يصح له أن يتصرف فيه بشيء من بيع أو هبة أو شراء أو تجارة. ثم قال: وماله يباع بالخيار إلى 3 أيام إذا كان مما يمكن بقاؤه إلى 3 أيام، لأن يعني بعض الخضار مثلا لا تبقى، إذا كانت لديه مزرعة بعض الخضار لا تبقى إلى 3 أيام، فيباع بالمزايدة، يباع بالخيار. لماذا 3 أيام؟ يعني تعطى المهلة لأن يعني يحصل من مما يباع عنه أكثر قدر أو أكبر قيمة من المال لوفاء جميع الغرباء، واضح؟ بمعنى أنه يباع، إن مثلا يأتي في اليوم الأول يعطي المشتري 10,000 ثم يأتي الثاني 11,000 وهكذا، ويعرض مزايدة، وهذا يعمل به إلى الآن. قال: وماله يباع بالخيار إلى 3 وهو في الحصار، يعني خيار 3 أيام وهو في الحصار، أي مسجون بعد أن يسجن، بعد أن يأخذه القاضي ويسجنه فيباع ماله ولا يسمح له بالتصرف. طيب، بعد أن يؤخذ المال، نحن لماذا أخذنا المال؟ هل لمجرد الإضرار بهذا المفلس المسكين؟ لا، وإنما نريد أن نرد الحقوق إلى أهلها. قال رحمه الله، اقرأ: وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها أو مهرها إذ يقبض، وحل ما عليه من ديون كموته لا ماله من دين. قال رحمه الله: وحاصصت أهل الديون الزوجة، إذن يقسم المال بين الغرماء. لنفرض أن عليه 10,000 من محمد، و20,000 من علي، وكذلك 40,000 من عيسى، هذه كم؟ 3 ديون. وعليه دين المهر، احنا مو قلنا انه تزوج وجعل المهر الى اجل 10,000، صارت كم؟ من يحسب معنا؟ نعم، صارت 10,000، والعشرون 30، والأربعون 70، مع 10 تبع المهر 80، إذن 80,000. طيب، وهو عنده مثلا 8,000، ما بيع من ماله حصلنا منه 8,000، ما كيف نقسمها بين الغرماء بالنسبة؟ كم نسبة 10,000 من 80؟ ثمن. إذن صاحب 10,000 يأخذ 1,001 من 8,000. صاحب 40,000 هذا كم نسبته؟ النصف 50%، يأخذ كم؟ 4,000، هذه 5. الزوجة كم تأخذ؟ 1,001، لأن نصيبها ثمن، ثمن من من من جميع المال، فيكون أسوة الغرماء ويقسم هكذا بين الغرماء كل بنصيبه، واضح؟ هكذا يتتم قسمة دينه. قال: وحاصصت، هنا لدفع شبهة أو دفع إيراد قد يرد، هل الزوجة تدخل في المحاصصة مع الغرماء؟ نعم تدخل، يجيبك الناظم ويقول: نعم تدخل، لها حق، هي كذلك يعني مدينة له، واضح؟ تريد أن تأخذ مالها ومهرها. قال: وحاصصت أهل الديون الزوجة، كذلك تأخذ بدينها، حاصصت أي تدخل في القسمة، بدينها أو مهرها إذ يثبت، سواء كان هذا الدين الذي لها على زوجها إما من مهر أو دين أو بيع أو غير ذلك، أي دين، سواء بدينها أو مهرها، إذ يثبت، إذا كان ثابتا، واضح؟ إذا كان ثابتا، ويعني دلت عليه البينة، لأن غالب، لماذا هنا أكد على قوله إذ يثبت؟ يثبت لماذا؟ لأن قد تحصل كثير من المعاملات بين الزوج والزوجة دون توثيق ودون إثبات، فلذلك هنا قال لابد، يعني المعتبر هو ما يثبت، نحن ما ندري، يعني لو جاءت الزوجة وتقول أنا لي عليه 10,000، ما ندري إذا صحت أو كذبت، إذا صدقت أو كذبت، فلا بد أن يكون ثابتا، يكون موثقا مثلا في ورقة أو عند القاضي أو يوجد شهود عليه ونحو ذلك. قال وحل ما عليه من ديوني، قرأتها؟ قال وحل ما عليه من ديوني كموته لا ما له من ديني. قال وحل ما عليه من ديوني أي جميع الديون المؤجلة عند التوزيع على الغرماء لا بد أن يستدعى الذين يعني لم تحل ديونهم، فيستدعون ويدخلون في القسمة بين الغرماء، يصير الدين المؤجل يصير حالا، يحل بالحكم عليه بالتفليس، كما أنه يحل كذلك بموته. قال كموته لا ماله من ديني، أما ديونه هو التي على الناس لا تحل إلى أجلها. لو كان هو يعني يطالب غيره بالدين إلى أجل فإنها لا تحل، لا يقال إتونا بماله لأنه حكمنا عليه بالتفليس أو لأنه مات، لا، وإنما تبقى تلك الديون إلى أجلها، إلى حين يأتي أجلها ثم ترد إليه أو ترد إلى ورثته إن كان قد مات. إذن هذا ما يتعلق بالفلس. باب الحجر متعلق بالفلس، وهو من أسهل الأبواب لأن فيه ذكر معلومات 1، 2، 3. قال رحمه الله تعالى كل ما في هذا الباب ستعلمون أنه سهل جدا. قال أسباب الحجر: الجنون، متى يحجر على الإنسان؟ هو لما ذكر الفلس وبين أن من أسباب الحجر على الإنسان الفلس ذكر الأسباب الأخرى. أول تلك الأسباب الجنون، إذا جن الرجل والعياذ بالله فإنه يحجر عليه، إذا كان لديه مال لا يسمح له بالتصرف في ماله. كذلك الصبا، الصبي غير البالغ، المراد بالصبي هو غير البالغ حتى ولو كان مميزا، فإنه كما ذكرنا في البيوع لا يصح له التصرف في ماله أو في المال إلا بإذن، فهو محجور عليه. كذلك الرق، العبد لا يصح له أن يتصرف في مال سيده إلا بإذنه. كذلك السفه، السفيه، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما أو قياما في الرواية الأخرى. الزوجة فيما زاد على الثلث، والمرض المخوف فيما زاد على الثلث، والفلس. إذن لو نلاحظ الخمسة مطلقة: الجنون والصبا والرق والسفه والفلس. أما الزوجة والمرض المخوف فهذا فيما زاد على الثلث. فلو قالت الزوجة: أنا أريد أن أتبرع بمالي لأمي أو لجميع إخواني، فنقول لها: يصح لك ذلك فيما دون الثلث، أما فيما فوق الثلث فإنه لا يصح لك ذلك. المرض المخوف كذلك فيما زاد على الثلث. رجل، المقصود بالمرض المخوف هو المرض المتصل بالموت، رجل في مرض موته ويريد أن يهب أو يتصدق بجميع ماله، هل نسمح له؟ لا يسمح له ذلك، يتصرف في الثلث، فيما دون الثلث، أما ما زاد على الثلث فإنه لا يتصرف فيه. لو قال: إني أريد أن أطلق زوجتي، لا يصح، يحجر عليه. لماذا؟ لأنه يتهم أنه يريد إنقاص وارث، والزوجة وارثة. لو قال: أريد أن أتزوج، يمنع من ذلك في مرضه المخوف. لماذا؟ لأنه يتهم أنه يريد الإضرار بالورثة بزيادة وارث، وهكذا. واضح؟ إذن يحجر عليه في هذه المواضع. نعم. قال رحمه الله: باب الحجر. الحجر من سبع: جنون أو صبا، والرق لا مأذون أو مكاتبا، والسفر التزوير للأموال في لذة وشهوة حلال، وزوجة في غير ثلث تعرب، كذا مريض مات في ذاك المرض. أكمل. في غيري، في غير ما يوكل أو ما يلبس، أبي الدواء والسابق المفلس. نعم. قال رحمه الله: الحجر، باب الحجر. والحجر في اللغة المنع، أليس كذلك؟ الحجر في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح قال ابن عرفة كما عندكم في الشرح: صفة حكمية توجب منع موصوفها أي المتصف بها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله. فهذا هو التعريف الذي ذكره ابن عرفة. طيب، قال رحمه الله: الحجر من سبع فقط، هذا هو الدرس. الحجر يكون من سبعة أو يكون على سبعة أصناف. الصنف الأول الجنون، فالمجنون يحجر عليه. من الذي يحجر عليه؟ يحجر عليه والده أو وصي الأبي إذا جن قبل بلوغه، أما لو جن بعد بلوغه فالذي يحجر عليه الحاكم. الصبي يحجر عنه من؟ الأب أو وصي الأب، يحجر عليه الأب أو وصي الأب. كذلك الرق العبد يحجر عنه من؟ سيده، لا المأذون والمكاتبة. أما المأذون له في التصرف كالسيد إذا أذن له في التصرف، أو الصبي المميز إذا أذن له في التصرف، فإنه يجوز له ذلك، لا يحجر عليه. كما لو قال له: وكلتك مثلا أو أذنت لك في التصرف في مالي، السيد يقول لعبده: أذنت لك في التصرف في مالي، فحينئذ يصح تصرفه ولا يحجر عليه. قال: أو مكاتبة. المكاتب هو الذي كاتب سيده على حريته بدفع بعض أو بدفع مال على أنجم مفرقة، بمعنى يأتي العبد إلى سيده ويقول: أنا أريد أن أكون حرا، فيقول له السيد: تكون مكاتبا ونكتب عقدا على أن يكون بيننا وبينك عقد. ما هو هذا العقد؟ أن تدفع لي مثلا خلال كل سنة مبلغا من المال، واضح؟ 10,000 مثلا إلى 3 سنوات، بعد أن تنتهي من الدفع وتنتهي المدة تصير حرا. فهذا هو المكاتب. فالمكاتب يصح له أن يتصرف في ماله. لماذا؟ لأنه يسعى لحريته، فيتاح له هذا التصرف ولا يحجر عليه. قال: والسفه التبذير للأموال. وكذلك يحجر على السفيه. ثم عرف لك السفيه. من هو السفيه؟ هو المبذر للأموال في لذة وشهوة حلال. قال: المبذر السفيه هو الذي يبذر المال، ولا يعني يعطي قيمة للمال، بل يبذره إما في لذته، في لذته المباحة، يعني بإسراف زائد عن الحاجة أو زائد عن الحد المعروف عرفا، واضح؟ كذلك في سواء في لذة مما يلتذ به الإنسان أو في شهوة حلال، فكل ذلك هذا يحجر عليه. فإذا كان يحجر عليه إذا استخدم ماله وبذر ماله في شهوة حلال، فإنه من باب أولى أنه يحجر عليه إذا كان مبذرا لماله في شهوة محرمة، واضح؟ ومن يحجر عليه السفيه؟ يحجر عليه الحاكم. نعم. قال: وزوجة في غير ثلث تعترض. وكذلك يحجر على الزوجة فيما زاد عن ثلث مالها، أما ما دون الثلث فيصح لها أن تتصرف فيه كيفما شاءت. ومن الذي يحجر عليها؟ زوجها يمنعها. طبعا ما زاد، لو أرادت التصرف فيما زاد عن الثلث وأذن لها الزوج يعني وجهها وقال لها أن الأمر يحتاج إلى كذا أو كذا، هذا يصح يجوز. أما أن تتصرف لحالها، وأنتم تعلمون هذا، لو فتح العنان للنساء لا أنفقن جميع أموالهن، وأنتم ترون في الأسواق، ولا إذا لم يكن لهن حسيب أو رقيب فإن ما لهن يعني يقضى عليه في ليلة واحدة. قال: وزوجة إلا القليل منهن. قال رحمه الله: وزوجة في غير ثلث تعترض، أي تمنع من التصرف في مالها إذا زاد عن الثلث. كذا مريض مات في ذاك المرض. هنا كذا التشبيه بمن؟ التشبيه، أحسنت، بما زاد عن الثلث، أنه يحجر عليه كالزوجة فيما زاد على الثلث. لماذا؟ لأنه متهم بأنه يريد الإضرار بالورثة، واضح؟ فلذلك يحجر عليه. وعرف لك في نفس الشطر من هو، ما المرض المراد. قال: كذا مريض مات في ذاك المرض، أي المرض المخوف الذي يعقبه في الغالب الموت، الذي يعقبه في الغالب الموت. أما لو أصيب بزكام أو حمى عادية عابرة، هذا يصح له أن يتصرف في ماله كيفما شاء. لكن لو كان في مرض موته كما لو كان في العناية المركزة وغير ذلك فإنه لا يصح له أن يتصرف في أكثر من الثلث. ثم قال مستثنيا ويعني مخرجا حكما مما تقدم: في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء والسابع المفلس، أي يحجر على الجميع فيما تقدم إلا فيما يؤكل، فإنه لا يحجر عليهم في أكلهم، وكذلك فيما يلبس، يريد أن يشتري أكل، يريد أن يشتري لباس حتى ولو كان مجنونا لا يحجر عليه في لباسه ولا في أكله، وكذلك في دوائه. والصنف السابع الذي يحجر عليه هو المفلس، والذي تقدم بيانه في الدرس الماضي. وبهذا نكون قد انتهينا إلى من هذا الدرس، ونستأنفه إن شاء الله في الحصة المقبلة غدا بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.